مسخراته في الكون كده شويه رياح الى رايك عامله العمليه دي. الله. وبعد ذلك لم نستطع نحن باسبابنا ان نوقف هذه العمليه او نتخلص من هذه العمليه، بل ظل المتفائلون يسالون الله ان يمطر على المطر عشان يرسل الجو من هذه الاثره ويمطر، فهو اللي جاء بالزوبعه المتربه وهو اللي جاء بالمطر المسكر. لا يعني يلفتنا الله هكذا بجزئيات، لان ملك الله وحكمه في حاجات لا تخرج الى ملككم ابدا، في اشياء لا تخرج الى ملككم ابدا حتى تعلموا ان الله لا يزال له ملك السماوات والارض. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض؟ ولذلك ياتي في الاسباب حين تضيق عن مسبباتها، واصحاب الاسباب يقعون في اضطراريه الفزع، يوم ياتي من حيث لا يحتسب من هذه المسبب. ليه؟ لانه له جنود لا نعلمها، يوم يتصرف جنود التي لا نعلمها بسبب لا نعلمها فيزيح الغمه. ليه؟ ساعتها تكون انت مضطرا لشيء واسبابك لا تواتيك، يوم هو يقول لك لا انا اصل رب الاسباب وحديك بلا اسباب. ليه؟ لان مفيش حاجه خرجت عن ايه؟ عن ملكي، كله في ايه؟ كله في ملكي. يحدثنا العلماء ان العسس، ومعنى العسس هم الجنود الذين يسيرون ليلا زي ما تقول بيعيس. احنا عندنا الكلمه دي يعيس يعني ايه؟ يعني يمشي بالليل عشان يشوف ده ماشي ليه وده قاعد ليه وده ليه بقى فاتح الدكان ده. اسمه ايه؟ اسمهم العسس. فواحد كان يسير ليلا فراى العسس بدل ان يسالوني اين تذهب وهذا كده اجري منهم والتالي. فلما جرى لفت النظر اليه فذهبوا وراءه، فجرى الى ان ذهب الى مكان خارج ليستتر فيه، فلما دخلوا عليه امسكوا به واذا بقتيل في ذلك المكان الخارج. لا حول ولا قوه. اولا الملامسات توحي بان دل، فامسكوا به على انه القاتل واخذوه الى الحاكم. فماذا كان منه؟ قال امهلوني حتى اصلي ركعتين لله. فامهلوه فصلى، ثم دعا الله فقال اللهم انك تعلم انه لا شاهد لي على براءتي الا انت. الله. وانت امرتنا ان لا نكتم الشهاده فاسالك ذلك في نفسك. هو الله امرنا ان لا نكتم الشهاده، وهو يقول انه لا مفيش شاهد لي ابدا على اني بريء من هذه العمليه ان انت، وانت امرتنا ان لا نكتم الشهاده فانا اسالك بهذه. فبينهم كذلك واذا برجل اقبل وقال انا قاتل الفتيل. شبا هتيجي تثبت بقى لله ملك السماوات ويملك الخوارج. راح مقومه صلب الشرطه فاقر بانه القاتل. فتعجب الناس قالوا له لماذا تقر ولم يرك احد؟ والله ما اقرت، انما جاء هاتف فاجرى لساني بما قلت. انا اقعد كنت اقصد هذه. فلما اقر بانه القاتل قام ولي المقتول وهو ابنه وقال اللهم اني اشهدك انني قد اعفيت قاتل ابي من ديته وقصصه. الله. دي تيجي ازاي المساله دي؟ ازاي دي تيجي؟ شوف طلاقه بقى قدره الحق. يعني الذي قتل كان يحبه، ولكن انظروا الى دقه السؤال من السائل.

حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة ايه وبرضو قل او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأ قل قل الحاجات دي على فرض انهم سألوها قل سبحان الله هل كنت الا بشرا رسولا هل ادعيت فوق هذه الدعوة انا بشر وانتم تسألون شيئا مني ليس في طاقة البشر ان يفعل وكل ما يمكن ان يفعل لهم من قادر عليه وانا رسول ما كان لي ان اقترح على الله آية وما كان لله ان يجيبكم الى ما اقترحتم لا تعنتا من الله معكم ولكن لان امما قبلكم قد سالوا الايات فاعطاهم الله الايات ومع ذلك كذبوا بالرسل اذا طلب الايه معناه ايه طلب الايه تنكون في الايمان وليس معناه اننا ان جينا بالايات ستؤمنون وما منع الناس الا وما منعنا ان ناتي بالايات الا ان كذب بها الاولون يعني طلبوا الايات الم يكن النصارى من حيث ان ننزل عليهم مائده من السماء وحتى الطلب كان فيه شيء من الكحه ايستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء ولذلك شوفوا قال طيب فهو هيستطيع وحنزله لكن اللي يكفر بعض منكم فاني اعذبه ايه عذابا لا اعذبه احدا لانه هو الذي طلب الايه وما دام قد طلب الايه وجئنا بالايه كما طلبها يبقى نكذب من اخرس للاخره من اخرس للاخره وما منعنا الا ان كذب بها الايه الاولون وقوم عيسى سالوه نزلت المائده امنوا ما امنوش اذا المساله بتاع طلب الايه ده اسمه تمحك تمحك في انهم لا يقدرون على انفسهم لينطقوا بكلمه الايه بكلمه الايمان والله سبحانه وتعالى اعطى رسوله واحدا ان ارسله الناس ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم يبقى اذا لم أشأ أن آتي بالآيات التي طلبوها لماذا؟ لأن الذي يطلب آية ثم يكذب بعد ذلك يؤخذ أخذ عزيز مقتدر في حين وأنا أعطيتك الوعد أن لا أعذبهم عذاب الدنيا ما دمت فيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله إيه؟ يعذبهم يستغفرون اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ان تريدون ان تسالوا يعني تجافوا عن هذه ولا تتبعوا قوم المشركين كعبد الله بن اميه الذي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال له ان اردت ان اؤمن بك فلينزل علي كتاب من السماء مكتوب فيه من الله الى عبد الله بن اميه يا عبد الله بن اميه انا ارسلت لك محمد ثم ده هيخبر كده انت عايز محمد تعمل به ايه ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل اذا فسؤال ايه ما انزل الله على رسوله رجوعا في الايه الاولى وهذا كفر لا يقبله الله لمن امن بايه بمحمد فقد ضل من يتبدل الكفر بالايمان يتبدل الباء دائما تدخل على الايه على المتروك يتبدل الكفر بايه لما تقول اشتريت هذا بكذا بدرهم يعني تركت الدرهم واخذت الايه الشيء المشترك ومن يتبدل الكفر بالايه يبقى الايه ما هو المأخوذ وما هو المتروك الكفر مأخوذ والايمان ايه ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ايه الضلال؟ ما هو الضلال؟ وان تسلك سبيلا لا يؤدي الى غايتك. وزي كنت اضل في الطريق ولن غوى في الطريق مثلا. وسواء السبيل يعني السواء هو ايه؟ سواء هو الوسط. وسواء السبيل وسط الطريق. وسط الطريق. في آية في القرآن بتقول ايه؟ قال قرينه ان لي كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون كده. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع فرآه مكان بيغويه ده. فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ الوسط. كلمة الوسط دي ليه؟ ده تعني تغلغل المظروف في الظرف من كل جهاته على السواء. لان ما دام في الوسط يبقى بعده عن الحافة. لكن لما يبقى في جنب كده يبقى يمكن قريب من البر. نقول له لا ده هو فين؟ في الوسط. يعني الناحيات زي الناحيات زي الناحيات زي الناحيات كده ولا لا؟ يعني اذا كان انسان لا يعوم وبعد ذلك جاء في وسط البحر يبقى من الحمق ان يقول انا لا استطيع ان اسبح فالارجح حيث كنت. طب ما هي ترجع حيث كنت كنت في عند الشط الثاني لانك انت فين؟ في الوسط. انما لو ان وسط كان في الربع يبقى معقول. يبقى معقول. اذا فكلمه الوسط فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في ايه؟ وسط الجحيم. يبقى مظروف ظرفا مستويا في البعد عن الحافه. والنجاة في الشيء هيبقى للحافة. يبقى هنا زي هنا زي هنا حتى ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص. ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص. وسواء الطريق ايضا وسطه. سواء السبيل يعني ايه؟ وسط السبيل. ليه؟ قال لك لان السبل عادة حتى في العصور الحديثة لما بنعبد فيه شيء اسمه تعبيد السبيل. يعني ناخده كده بس مسح بالدركتر نسوي العالي والواطي وانما يفضل ايه؟ حصى وايه؟ وطرة. وفيه مثلا نعمله كده نحط عليه شوية فرسانة وشوية مش عارف ايه وبتاع الحاجات دي فبنعملها على قدر الايه؟ على قدر الموت. نعم يبقى ما نكبرش الا اننا نعمله طريق ايه؟ واحد لو رايح وجاي ومرة نوسعه شوية يبقى رايح وايه؟ وجاي. ومع ذلك تجد اطراف الطريق هنا واطراف الطريق هنا اما وعورات جبليه واما ارض من جنس قبل ان تعبد مش كده ولا لا؟ ولذلك يعني لا معبد لما يجي واحد يركب واحد ذلك يجي على الحافه كده والعجله تعدي على الحته اللي مش مرصوفه ماذا يحصل؟ استنى. يبقى سواء السبيل ماشي فين؟ ما يشوف ما يروحش للحافه التي تشدد الطريق قبل ان يعبد. او الحافه اللي ممكن تكون فيها صخار او جبال ان كان الطريق ملحوظ في ايه؟ في جبل. يبقى في نص الطريق يعني بعيد عن ايه؟ بعيد عن الحافتين الاثنين. يبقى يريد الله من المؤمنين به الا يسيروا جانبا في الطريق. لان ما يكونوش قريبين من المعاصف ابدا بل يسيروا في ايه؟ في نفس الطريق. آمنوا لهم من هذه الجهة وآمنوا لهم من ايه؟ من هذه الجهة. وبيقولوا يملك الايه؟ يملك الاقوى. فقد ضل سواء. فكأن المراد من الأديان ان تسير سيرا مطمئنا على انه لا يعود شيء من غير مبدا الايمان في طريقك على الايه؟ على الايمان. يبقى سواء السبيل يعني ايه؟ يعني في الوسط المتمكن. ونريد بذلك ان لا نجنح الى مخالف ابدا. نريد بذلك ان لا نجنح لا نجنح الى مخالف ابدا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ايمانكم. يردونكم ايه؟ ما دام سيردونكم وبعد الايمان يبقى هيردكم الى ايه؟ امر طبيعي يردونكم الى ايه؟ طبعا الى الكفر. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايه؟ ايمانكم كفارا. كفارا؟ طب نشوف ازاي ايه الحكايه؟ في موقعة كنا فيها

لأن بحكم أنهم أهل كتاب فيه تماثل الاختلاطات والصلات وتماثل المعاملات، فليس من السهل أن يخلع نفسه من بينه. ولعل هذا سبب من الأسباب اللي فيه كثير من غير دين المسلمين يؤمنون بالإسلام وقد يقومون بتنفيذ قضايا الإسلام فيما يستطيعون فترة، والذي يمنعهم أن يعلنوا ذلك الإسلام هي مدى ما يوجد من الاختلاطات والعلاقات والمصالح من والدين من بنات متزوجات من شركات من أخوات من كذا، هتعمل هذا إيه؟ ويظلون يكتمون الحق في نفوسهم ويعملون منه ما استطاعوا أن يعملوا حتى لا يعرضوا أنفسهم. ليه؟ لأن دول برضو لسه مخلص وجه الله فيه. لأن لو عندهم وجه الله يبقى الله ورسوله أحب إليه من إيه؟ ما سواهم. ولكن إحنا لا نطلب منهم أكثر مما إيه نفسه. ود كثير من أهل الكتاب يبقى الله سبحانه وتعالى يؤرخ تأريخا دقيقا في إن هناك أناس لا يودون ذلك، لا يودون، وقصارى انهم لا يؤمنون ليزاوجوا بين مصالحهم وبين واقعهم، وهم ما يحبش، هم يحبون ان يكونوا مؤمنين والظروف تمنعهم ان يكونوا مؤمنين، فان لم يعلنوا فلا اقل من انهم لا يحبون ان يفتنوا غيرهم. يبقى ده كلام طبيعي ولا لا؟ كلام طبيعي. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. كفارا بايه؟ بما امنتم به. طيب واحد يقول لعل ذلك من متطلبات دينهم، لانك لا حسدا من عند انفسهم، مش لان دينهم يامرهم بذلك، لان دينهم يامرهم بعكس ذلك. دينهم يامرهم انهم كانوا يسارعون بالايمان بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما فعلوه ليس احتراما لدينهم ولا تنفيذ لما في توراتهم، لان توراتهم ودينهم يامرهم بان يؤمنوا بمين؟ فان يؤمنوا بمحمد. وهبهم لم يؤمنوا بمحمد، الا يدعون من امن به في طريق ايمانهم؟ لا، يبقى حسد. ومعنى الحسد ان تتمنى ان تزول ايه؟ النعمه عنه. لا محسن. ولو لم تذهب اليك، ولو لم تذهب اليك حسدا من عند انفسهم، يعني ليست قضية عقدية يدافعون عنها احتراما لدينهم ولما عندهم، ولكنه الحسد. كلمة حسدا دي يريد الله بها ان يثبت انهم في ذواتهم يؤمنون بان ما في المسلمين نعمة، لان الحاسد لا يتمنى الا ان تزول نعمة. لا يتمنى الا ان تزول. فكأنهم لما يقعدوا كده في صحوة مثلا عقلهم او في صحوة ضميرهم يعرفوا ان دول ايه؟ امال يحسدوا على ايه؟ ارأيت واحدا يحسد واحدا على نقص ام يحسده على نعمة؟ حسدا من عند ايه؟ من عند انفسهم، لان هناك حسد ولكنه يتعرف بالغبطة، يكون من منطق الدين. هناك حسد يكون من منطق ايه؟ ولذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول لا حسد الا في اثنين. فكأن الحسد مقرم الا في ايه؟ في اثنين. رجل اتاه الله مالا ايه؟ فسلطه على، ورجل اتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس، يوم هو ده اللي ايه؟ اللي يجب انك انت تحسده. وما دام تحسد واحد عمال بيعمل الخير كده بتحسده عن ايه؟ تخبطه يعني، وتحب ان تكون ايه؟ فان كان الحسد، ان كان ولا بد ان تحسده ايها الناس، فلا تحسدوا الا هذين، الرجل الذي اتاه الله مالا فسلطه على ان يملكه في الحق، او اتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. ولذلك لا ياخذ الحسد معنى الا بهذين، معنى الغبطة إلا بإيه؟ لأن الذي ينفق علما يصحح قيم الخلق، والذي ينفق مالا يصحح إيه؟ مادية الخلق ويصحح قالبهم. يبقى اللي بيصحح دي واللي بيصحح دي، إن كان ولا بد أحد يحسد أحد فليحسده على إيه؟

وبعدين قال له لا ده البعير ده كمان اعور وذنبه مقطوع اكتر ملوش ذنب. قال ايوه اعرج ليه؟ لان رجل ايه غيص اكتر سواء الرمل واحد. طيب عرفنا ليه انه اعرج. طب وانت عرفت المعور ازاي؟ قال لك لانه بيرعى على اليمين وفي الشمال عيدان اخضر وما بيروحش ليه، يبقى مش شايف اللات يروح كده ويروح كده ويروح كده. طب وعرفت ان هو مقطوع الذنب ازاي؟ لانه وجد البعر بتاعه في حته واحده مش مفرق، وهو ديله ساعة ما يجي يعمل البعر كده يضرب بديله كده تروح كده ولا تروح كده فشخه كده عيدان قال لا ده ماليش ذنب. يبقى اذا خفت عفا، يعني الريح جت فراحت مضيعه الايه؟ مضيعه الاثر. كذلك تعفو عنهم وكأن ما حصل، وكأن ايه؟ ما حصلش. واصفحوا، معنى اصفحوا يعني اجري الصفحة عن هذا الموضوع، ما تخليش ببالك. ليه ما تخليش ببالك؟ لان انا بقولك حتى يأتي الله بايه؟ بامر. انا ماليش مثل عن الحكاية دي، عارفها كويس بس ايه؟ ولذلك هناك في اللقاءات الحربية بين الايمان والكفر يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى ايه؟ رضيتم بالحد الى اخره. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باع بغضب. يبقى اذا توليه الدبر لها وقت تبقى مطلوبه، تبقى ما ايه؟ مطلوبه. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باع بغضب من الايه؟ غضب من الله. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. كلمة حتى يأتي الله بأمره تدل على أن عند المشرع حكم، وأنكم لن تظلوا هكذا عافين عن ذنوبهم ولا مضربي صفحا عنهم، بل سيأتي يوم تأخذونهم بجرائه بجرائمهم. وهل ابتعد عنهم ذلك اليوم؟ حين كده يقول حتى يأتي الله بأمره ويظلون ولم يجئ أمر من الله بهذا، ماذا يكون موقف المؤمنين بالنسبة لكتاب الله وإنباءاته وإخباراته؟ ولكن بعد كده لما يقول أجري يا بني قينقاع يا مش عارف اسم دول خذ الزراري اديلهم الخير، يبقى جاء الله بأمره أو لا؟ متى يأتي الله بأمره لكل هؤلاء؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. دقة الأداء إن الحق سبحانه وتعالى لا يعم أهل الكتاب ولا الكافرين بحكم واحد ينتظمهم جميعا، بل عدالة الحكم تقتضي أن يكون ود كثير من أهل الكتاب. إذن فغيظ الكثير وهم القليل ما كانوا يودون ذلك، لأن الحكم لو جاء عاما على كل أهل الكتاب لاتهم الذين لم يودوا الرسول في أنه يقول من عند نفسه، ولو كان يقول من عند الله لأعلمه الله بحسن نياتهم في أنهم لا يودون ذلك، لأنهم يراودون أنفسهم أن يعلنوا إيمانهم. إذن فدقة الأداء تكون ود كثير من أهل الكتاب حتى لا يصدم الذين لم يودوا، وحتى لا يصدم الذين فكروا في صدق محمد صلى الله عليه وسلم في بلاغهم عن الله. ولو أن الحكم كان عاما لكان ذلك حاجزا لهؤلاء الذين فكروا أن يعلنوا إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ساعة يقول كثير، وانظروا أيضا إلى المعنى النفسي، ساعة ينزل الله ود كثير من أهل الكتاب حتى الذين يودون يعلمون ان من بينهم من يفكر في ان يؤمن. وذلك معنى النفس لا يجعلهم يعلنون اعلانهم على انه اجماع، بل منكم اناس ايضا يفكرون، فكل واحد يتشكك في امر الاخر، وبعد ذلك لا تكون لهم حجية الاجتماع. ود كثير من اهل الكتاب. وما هو الود؟ قلنا ان الود ده هو ميل القلب ورغبته. وهل يؤاخذ الله على ميل القلب ورغبته؟ قوله بعد ذلك فاعفوا واصفحوا يدل على انهم فعلوا شيئا. ولو انهم كان منهم مجرد الود والميل القلبي لان يردوا المؤمنين كفارا ولم يعملوا عملا نزوعيا يؤدي الى ذنب، ما كان الله يقول فاعفوا واصفحوا. اذا فاعفوا واصفحوا معناها انهم لم يقتصروا على الود القلبي، بل صنعوا اشياء كان يجب ان يعاقبوا عليها، والا فالله ارحم من ان يجزي بالود القلبي، لان احنا قلنا ان التشريع لا يتدخل الا في العمل النزوعي. احبب من شئت، ابغض ما شئت، ولكن لا تصنع عملا نزوعيا. ولذلك حينما شرحنا قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، معناه انه لا يمنعك ان تبغض انسانا، لان دي مساله عاطفيه بحته وجدانيه لا يكلف بها، لا يوجد تكليف يقول احب الشيء الفلاني او ابغض الشيء الفلاني، مفيش الا ان يكون الحب العقلي، انما الحب العاطفي لا يكلف به ابدا. اذا فاذا ودوا ولم يفعلوا ما كان يقول الله فاعفوا وايه واصفحوا. اذا فقول الله فاعفوا واصفحوا يدل على انهم لم يقتصروا على الود، وانما نزعوا عمل عمل نزوعي. ما العمل النزوعي؟ انهم استغلوا بعض الاشياء في الايمان كنسخ آية لآية، كهزيمة في احد، وحاولوا ان يجعلوا منها ذريعة ليفتنوا المؤمنين الاولين في عقيدتهم. لو كنتم على الحق ما هزمتم في ايه؟ في احد. اذا العملية دي كان يجب انهم يستعلوا عليها الايه؟ التأديب، لانه ولو الا لو كانوا ودين بس فقط كان ما فيش ايه؟ ولذلك احنا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه، ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال له اما عن نفسي فلا يا رسول الله، انا بحبك عن مالي وولدي واهلي، انما نفسي. شوف شوف شوف صدق الاداء من عمر، صدق الاداء من عمر ما دل، قال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. قال لا يؤمن احد، واصر عليها. فحين اصر المشرع على ان الايمان لا يكون الا ان كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى الانسان من نفسه، ما يبقاش ايمان كله. فحين علم عمر ان دي اصرار ايمانه التكليفي، دار بفطرته السليمه الى ان الله لا يكلف الا بمقدور عليه. اذا فهو لا يريد الحب العاطفي، لان الحب العاطفي لا يقلق، امال اراد الحب العقلي. كذلك يجب على المؤمن ذات عقل يقول الله انا اذا لم اتسامى في ان احب رسول الله بعاطفتي يجب ان احب بعقلي. ليه؟ لان من انا لولا رسول الله؟ ما هو ده اللي هيخلصني، يقول هو احب الي من نفسي، احب الي من ايه؟ من نفسي. اذا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ولماذا ودوا ذلك ونزعوا بعض الود؟ عملوا اعمال. يبقى العفو والصفح جاي لانهم ايه؟ مش على الود، على النزوع العملي. طب وليه ودوا ان يكونوا كفار؟ ليه؟ قال لك لان الايمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقلب عليهم موازين النفعيه عنده. لأن المنحرف ده حين تأتي استقامة يتعب أم لا يتعب؟ الذي يتاجر في المخدرات لما الناس تستقيم ولا تشرب في المخدرات يتعب ولا يتعب؟ الله. اللي بيبيع خمرة، اللي بيدير بيت للدعارة، اللي بيعمل وسائل إغواء وإغراء ويعمل مثلا مسارح ويعمل مش عارف إيه، لما الناس تستقيم يزعل ولا لا؟ يبقى إذن هؤلاء

يوم يجي للشيء الذي يتكرر كل يوم فيعطي المؤمن الشحنة اليقينية الإيمانية ويأخذه من دنياه أخذا بالله أكبر خمس مرات. يقول بقى هو ده اللي يخليكم ترد من رد المنكر الآن، أقيموا الصلاة والتفتوا إلى نداءات ربكم لإيه؟ للصلاة. ساعة تلتفتوا خمس أوقات كده وتذهبون إلى هذا الأداء وتقيمون الصلاة، يعرفوا أنكم مقبلين على إيه؟ الله، الله إقبال. وساعة تخلون مع ربكم وتكونون في حضرته يعطيكم الله الإيه؟ المدد. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال من حجبه أمر يقول روح يصلي. ومعنى حجبك يعني إيه؟ يعني أسبابك ضاقت عن الأمر. تقول تعمل إيه؟ تقول ألا تضمني لي يا رب؟ ما روح له. ده اللي بيزعجه حاجة يقول ما روح لأبويا. ده اللي بيضربه ولد ولا يقدرش عليه يقول يابا. طب تقول يا رب خلص تنتهي المسألة. يبقى إذا أقيموا الصلاة أهدي بقى الإيه؟ الرد المناسب ليدل هؤلاء على أن كل محاولاتهم محاولات إيه؟ فاشلة. وأنهم لن يصرفوكم لأنكم تعشقتم هذا الدين. وتعشقتم هذه التكلفات المكررة لإعلان الولاء الإيماني كل يوم خمس إيه مرات. وتتركون كل أعمالكم وتذهبون إلى هذه معنى القيم. ومع ذلك انظروا إلى الشر الذي كان يعيش فيه المعاصرون لليهود في المدينة. كان معهم علم الكتاب كما يقولون، وكان معهم المال، فكل واحد يريد شيئا. يبقى مقومات العلم عندهم مقومات الاقتصادية ايه عندهم. قال لهم الاساس بقى الايماني الرد الايام دي نعمل ايه؟ نقيم الصلاة لنشعرهم اننا ايه مقبلون على هذا الدين. طيب وايه كمان؟ وآت الزكاة. إيتاء الزكاة لا يتأتى إلا بفاضل عن حاجتك. فكأنه قال بدل ما يقول اضربوا في الأرض ضربا يسد حاجتكم وحاجة من تعولون وحاجة من لا يقدر على الحركة، وبذلك تخرجوا منهم العملية الإيه؟ الاقتصادية اللي كانوا يستدلون بها الأوس والخزرج والضعاف بالربا وبغيره. لا، آتوا في الزكاة. حين تأتون الزكاة يبقى معنى ذلك أنكم إيه؟ ضربتم في الأرض ضربة وتحركتم في الحياة حركة اتسعت لحاجتكم واتسعت لحاجة من تعولون وفاض شيء تنفقونه على من لا يقدر على الحركة. يبقى تقطعون أمامهم أمل أنكم ستحتاجون إليهم في شيء من الأشياء، وأن دينكم فيه اكتفاء ذاتي. دينكم فيه اكتفاء ايه؟ فيه اكتفاء ذاتي. وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة وإياكم أن تظنوا أن الله سيسخركم في أن تعملوا عملا يتفع لكم ولمن تعولون ولمن لا يقدر على العمل. لأن دي برضه هنديها لكم بس أكثر مما أخذناه. أكثر مما أخذ. اوعى تقول ده هتنقص زي ما بيقولوا. ولذلك اختار لها كلمة نماء زكاة. يعني ايه؟ لأن هي في ظاهرها ايه؟ نقصان. والربا في ظاهره ايه؟ زيادة. يقول أنا أمحق اللي فيه زيادة ده وأنمي اللي فيه نقصان. وأنمي اللي فيه ايه؟ اللي فيه نقصان. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أنت إذا ما تعبت في حركة الحياة بما يقوتك ويقوت من تعول ويقوت غير المحتاجين، يبقى عندك أنت في المخزن البائس كده. طب الخير ده هيبقى فين بقى؟ مش عندك في المخزن بقى، ده عند الله. شوف بقى الاطمئنان، شوف اطمئنان اليد الأمينة. إن الله بما تعملون بصير. وكلمة العمل بقى جت اهي. إن الله بما إيه؟ بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قلنا إنهم غير متفقين مع بعض.